قال الناظم رحمه الله. إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شفيع وقل في عذاب القبر وقل في عذاب القبر حقا هو الدار. توقف الحفظ هنا ما شاء الله. إذا أنت تجعل الحفظ الشرح موازيا ما شاء الله جيد. خالد تحفظ؟ حفظت؟ لا لا آخرها أنا أوشكنا على النهاية أوشكنا على النهاية. فيه واحد أريد أن يسمع واحد. أين محمد؟ أي أنت؟ أنت أيوه. قلنا ولا تنكرا هذه بالتخفيف مراعاة للقافية. ولا تنكرا جهلا كلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرجي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بديني ألا إنما المرجي بالدين يمزح. اسماعيل رفع القلم عن ثلاثة وعن النائم حتى يستيقظ. يلا لخ المصري ليش ما حفظ؟ ما الذي يمنع؟ ولو ها صح لكن تعزم على الحفظ ان شاء الله. انت سمعت يا بويرا؟ ما سمعت؟ يلا ميزانة. إنك تنصح. وقل إن رسول الله للخلق شافع. وقل يخرج الله العظيم بفضله. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا بد من المناقشة فيما مضى من مهمات المسائل. أدري أن المناقشة لعلها تكون طويلة. شنو أعطوا؟ كم الكتابة؟ مو كتابة حمزة، حمزة اللي هو الحرف بقدر حبة البطيخ. الحاء هكذا الحاء والضاد هكذا. هو هذا يعينه إذا كبر في السن لأنه يرجع للدفاتر فلا يحتاج نظارات. الحرف ما شاء الله بارز أكبر من الورقة.